بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ عبد الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث كل أمر يتعلق بالنساء من الجماع إلى الغمز واللمز والقبل والمحاكاة، كل ما يتعلق بها يسمى رفث. ولم يفسق، الفسوق أصل الفسق الخروج عن الطاعة، ويستعمل أحيانا بمعنى الكبائر، ويستعمل أحيانا بمعنى جميع الذنوب. لما كان خروج عن الطاعة دل على أن من لم يأتي بالأوامر فهو فاسق، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من أداة شرط، من أقبل فسلم على الجماعة فله أجر، جعلت الأجر للذي سلم على الجماعة، وجعلت الأجر جواب الشرط من، هذه اللغة العربية، من دخل فأكرمه ومن قام فسلم عليه. وفعل الشرط قام ودخل، وجواب الشرط وجزاؤه سلم عليه أكرمه. علمنا هذا؟ فالحديث يقول عنه صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حكم رتب على سبب، شرط وجزاء. أين الشرط وأين الجزاء؟ فعل الشرط من؟ عن أداة الشرط من؟ وفعلها حجة، وجواب من جاء بهذا الفعل ما هو؟ أن مغفرة الذنوب كيوم وردته أمه. الإنسان يوم يولد من أمه ما عليه ديون، ولا مطالب بدماء، وليس عليه ذنوب، فهو صافي خالد. ولذلك الصغير يوم يموت ونصلي عليه، فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقال اللهم اغفر له وتب عليه واعف عنه؟ لأن الصغير يمتحن يوم القيامة فيقال له هذا الدعاء، أو يقال اللهم شفعه في والديه واجعله فرطا لهم ويسلم. قال: من حج فلم يرفث ولم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صيغة فيها من البيان والبلاغة يدل على أن الإنسان عاد خاليا من الذنوب على الإطلاق، لا ذنب عليه. لكن هذا الجزاء وهو المترتب على الفعل وهو غفران الذنوب مشروط بشرط. أين الشرط هذا؟ قال: لم يرفث ولم يفسق. إيش معنى الشرط؟ الشرط معنى إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا فقد الشرط أقول له نعم أزوجك ابنتي على أنها لا تسافر من هذا البلد. يعني معناته إذا سفرتها من البلد فهي نكاحها غير مقبول، فخلي سبيلها. شرط ولا مشرط؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا شرط لأجل أن يكون الحج فيه هذا الجزاء العظيم محو الذنوب على الإطلاق، لابد أن يأتي بهاتين الشرطين، عدم الرفث وعدم الفسوق. أظن العبارة واضحة، ليس كذلك؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يفهم منها أن الحج محاء للذنوب. ظاهر العبارة صغيرها وكبيرة، لكن كبائر الذنوب المعروف أن لا يكفرها إلا التوبة، كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، قد تكفرها المصائب وقد يكفرها عفو الله عز وجل، لكن لا بد لها من توبة. فكيف نحمل الحديث على أن حتى الكبائر تكفر؟ لأنه قال رجع كيوم ولدته أمه، هذا نص صريح بأن الحج المبرور اللي ما فيه رفث ولا فسق. الرفث ما يتعلق بالنساء، والفسق قد يكون سرقة وقد تكون خيانة وقد يكون سباب. ها؟ وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. إذا كان السب والشتم فسق فدل على أن السرقة من باب أولى يطلق عليها فسق. ومن لم يقم بالأمانة ومن لم يؤدي حقوق الناس ولم يراعي حق الله عز وجل في جاره أو في أهله الذين كانوا معه في الحج، فكل ذلك من جملة الفسوق. فإذا ضمر الإنسان في هذه أثناء حجه حج ولم يعمل بهاتين، فإن الله ضامن له أن يكفر عنه سيئاته كلها، هكذا ظاهر الحديث والله أعلم. اقرأ ما بعده. ما الذي استفاد من الحديث؟ الحديث يرغب في ماذا؟ يرغب في الحج. ها؟ ولا يرغب للحاج أنك لا ترفث ولا تفسق. يرغب الحجاج في أنهم إذا أتموا حجهم فليراعوا هذه الأمور. لما قال صلى الله عليه وسلم خص صلى الله عليه وسلم الرفث من بين المعاصي، لابد في حكمة. لما خص الرفث ما يتعلق بالنساء لابد في حكمة، وإلا كان يقول الإنسان من حج فلم يسرق ولم يخن، إن كثير من الحجاج ما كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صاحب محجن عصا معكوفة الرأس يحملها فيسرق بها متاع الحاج، إذا تفطن الحاج ونازعه قال هذا المحجن مشى فيه بدون إرادته، إذا ما عرف الحاج أخذ المحجن. هذا من قديم أساليب الناس في السرقات، وهذا حادث. فلم ينص صلى الله عليه وسلم من تلك التي تصدر عن بعض الحجاج إلا على الرفث، لأن الحاج طالت عزوبيته عن أهله، جاء من مسافات بعيدة وغاب عن أهله وكان يأكل وهو توقان إلى النساء، ثم الناس تحج ومعهن نساء ومعهم نساؤهم، النساء لحم على وضم فهي معرضة للعورة نزول وهبوط، والخيام المصوبة مؤقتا ليست كالبيوت التي هي مهيئة تنكشف فيها عورات، والنساء في حال الترحال والقيام الجلوس معرضات لبعض البروز. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم كما مر حين قال للفضل بن العباس إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفرت له ذنوبه، دل على أن العناية بهذه شديدة في ذاك اليوم العناية شديدة في ذاك اليوم. وأغلب يوم كان الحج أيسر من هذا، كل من النساء يقاتلن رجالهن على أن يحججن، لأن الحج فيه نوع من متعة ذهاب وإياب ما عدا قطع الطريق. لكن لما كانت الآن كلفة ومبالغ باهظة ما فيه ذاك الموجود أول. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم نص على الرفث، لأن الرفث هذه المعصية قريبة المتناول سهلة بين أيدي الناس، فنص صلى الله عليه وسلم ليحذرها الحاج، فمن ضبط هذه وهذه فكان حجه سليما صحيحا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فرجع كيوم ولدته أمه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما يدل على أنه يغفر له ما يستقبل من الذنوب، لأنه قال رجع كيوم ولدته أمه ثم اكتسب الذنوب بعد ذلك. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق ثم رجع كما ولدته أمه. أخرجاه في الصحيح. من حج عن أبي هريرة، هذا المصنف رحمه الله يورد الحديث إذا كان لفظ فيه لفظ، وإن كان يعني نفس الراوي الذي رواه هو أبو هريرة قد يكون مخرج في الصحيح، لكن يأتي به ويعيده إما لنكتة في السند أو لشيء في المتن. كان هذا في المتن لأنه جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق ثم رجع كما ولدته أمه، وليست العبارة الأولى كلمة ثم، إنما قال رجع كيوم ولدته أمه. ثم تأتي للترتيب مع التراخي، ترتيب الأفعال ما يكون فعل. إذا قل جاء زيد وعمر وعلي يحتمل أن علي قبل زيد، يحتمل المجيء قبل عمر. وإذا قل جاء زيد فعمر فعلي قد يحتمل الفاء هي للتعقيب، لكن يحتمل أن أحدهما قبل الآخر. لكن إذا قلت ثم تقتضي ترتيب، ما يدل على أن الثاني هو قبل الأول، إنما الأول قبل الثاني ففيه الترتيب. ثم فيه تراخي أن الثاني إنما جاء أو حصل منه الفعل بعد الأول في مدة في مهلة. عرفنا هذا هو المعنى لثم. لكن هنا نكتة غير النكتة الظاهرة هذه التي منها الترتيب والتراخي، يفهم منها أن التراخي معني به أنه لم يرفث ولم يفسق، ضبط هاتين ضبطا شديدا حتى أنه حين رجع ولم يعمل بهما. فكأن ثم أفادت أن هذا الحاج ضبط الرفث والفسوق فلم تصدر منه حتى رجع وهو خال عنهما. عرفنا هذه النكتة. اقرأ ما بعده. وعن سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مثل يوم ولدته أمه. رواه البخاري في الصحيح. جاء به رحمه الله بالحديث هذا لنكتة في السند، أن يقول عنعنة أبي حازم لا تضر لأنه أثبت السماع، من قال سمعت أبا حازم، سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم، هناك قال عن أبي حازم، وأبو حازم يقول سمعت أبا هريرة، هناك قال عن أبي هريرة. كلمة عن أحيانا يأتي بها بعض الناس ولا يقصد شيئا، لكن يفهم منها أنها أن صاحبها قد يكون سمع الحديث من أبي هريرة مباشرة، قد يكون سمعها من طرف آخر، فإن كان يقصد هذه العنى كان يقصدها فيسميه المحدثون مدلس، يقصد ما يسمي فلان فيقول عن أبي هريرة ويسقط شخصا في الطريق بينه وبين أبي هريرة، ما يحب يأتي به. إذا قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن كيف أنت سمعته من النبي؟ لابد بواسطة، هذه الواسطة لم يرد أن يذكرها لأن عليه مآخذ، لو وجد لقالوا له الناس لا ما نقبل هذا، أثبت لنا سماعا، هذا غير حجة، يقوم ينحي فلا يذكره. واضح هذا؟ وأحيانا يكون سمعه لكن لم يسمعه من طريقه، إما عن طريق طرف آخر بعيد، ولا يحب أن يأتي بالطريق البعيد فيكون أقصر لأجل أن يقال فلان عالي السند، هو سمع سيار بن الحكم، قد يكون سمع أبا حازم، وقد يكون سمع أبا هريرة، سمع الاثنين معا، لكن لم يكن سنده إلى الصحابي مباشرة دون وساطة، وأرفع درجة يسموه عالي السند، وهذه تعتبروها رتبة في الحديث عالية شوي. الشاهد هنا أثبت السماع الذي كان عنعنة في الطريق الأول في الحديث الأول، والشاهد أنه في الحديث هذا الوارد ما قال رجع كما ولدته أمه، لأن الكاف للتشبيه، وفي الغالب المشبه دون المشبه به، يعني أقصر في الرتبة. إذا قلت السكين كالسيف شبهتها بالسيف، مو أنها مصنوعة من حديد ولا أنها تلمع وتعكس الضوء تحت أشعة الشمس، ليس هذا المراد، لأن السكين تستعمل ليه؟ للقطع، والسيف يستعمل لماذا؟ لقطع الرقاب، ودل على أن المراد تشبيه هذا بهذا في القطع، لكن في مجرد القطع لا، لكن أراد أن يقول في مضاء القطع في سرعته في شدته، علمنا هذا؟ طيب، المشبه دون المشبه به، ما يكون السكين كالسيف، لابد يكون أقل رتبة. واضح هذا؟ الحديث المذكور آنفا من حج فلم يقول صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مثل يوم ولدته أمه، فنفى كون يقول التشبيه، إنما هو للمقاربة، يقترب أن يكون كيوم ولدته أمه، قال لا مثل يوم ولدته أمه، فالتشبيه بليغ، المشبه مثل المشبه به في درجته. واضح هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، الخطاب للذكور ولا للإناث أو لكليهما؟ من أين عرفنا هذا؟ من كلمة من، من هذه ما تخص الذكور، تشمل الاثنين، من حج، كلمة من هذه شرط تطلق على الذكور والإناث، وهل هذه خاصة بالعبيد والحرائر ولا بالحرائر فقط؟ للكل. من أين أخذنا هذه؟ من العموم الموجود في لفظة من. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. العمرة يعني اعتمار البيت، واعتماره معناها زيارته. العمرة أن يتلبس الإنسان قاصدا النسك في تعظيم البيت غير قاصد للحج، إنما الطواف والسعي ثم التحلل. العمرة إلى العمرة أو العمرة من العمرة، الحديث ما هو؟ العمرة من إلى العمرة. العمرة إلى العمرة كأن يقول وقت أداء العمرة إلى وقت أداء العمرة، أي الوقت بين هاتين العمرتين. العمرة الأولى حصلت، إذا حصلت لها أجر عظيم، ماشي، ثم عملت عمرة أخرى، فهذا العمرة لها وقت محصور بين أداء الأولى والثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: وقت انتهاء العمرة الأولى إلى أن وقت ابتداء العمرة الأولى إلى أن تنتهي العمرة الثانية ما بينهما فهي مغفور مكفر الذنوب صاحبها إذا قام بذلك العمل. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما المقصود من هذا الحديث؟ كلنا لابد نشغل أذهاننا عشان نفهم أنه أعلى ما يعطاه المرء المسلم فهم مقاصد الله عز وجل من الكتاب والسنة. إذا علمت مقصد الله عز وجل من ذلك فهذه من حكم هذه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقصود من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة أي أكثر الاعتمار. إذا علمتم أن الأجر هكذا ما بين العمرة والعمرة أنه يمحو ما بينهم من الخطايا، فكأنه صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في المتابعة ويرغب الناس في إكثار العمر. هذا مقصد الحديث، الترغيب في كثرة الطاعات بعمل العمرة. واضح هذا ولا واضح؟ المقصود منه الترغيب، الترغيب في إتيان العمرة ما استطاع، الترغيب في إكثار العمرة ما استطاع. العمرة إلى العمرة هل لها حد ولا ليس لها حد؟ حين قال صلى الله عليه وسلم قال هذا: والناس يأتون معتمرين على رواحلهم، يعني يقضون الأيام. هو يوم واحد إذا قمت على على على بهيمة من هذه البهم التي تأتي بها الحج الرواحل، تناقة أو جمل أو بغل أو فرس أو ما إلى ذلك، يتأذى الإنسان وتضطر أحيانا لأجل الراحة أن تمشي على قدميك فترة ثم تعلو البهيمة فترة ثانية. هذا كانت مسيرة يوم، فما بالك إذا كانت مسيرة أيام أسابيع أو أشهر. إذا قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ترغيب للناس للاعتمار، هل الرغبة في ذلك لأجل أن ينفق على أهل الحرمين ويستفاد منهم؟ هذا ملحظ بعيد، قد يكون هذا، لكن هذا ملحظ بعيد. ولذلك أهل مكة يوم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أول الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا ظنوا إذا قلنا لكم ذلك أخبرناكم إن هؤلاء مجاهدتهم وقتالهم مشروع ومقصود ولا يقربوا هذا الحرام. فإذا خفتم من عدم قربانهم أن يكون هناك ركود اقتصادي وعدم انتعاش في الحركة التجارية وتتضررون فإن الله عز وجل مغنيكم وهو فاتح الرزق وباسطه ما هم الكفار ولا هم الزوار والمعتمرين. فالملحد هذا بعيد، لكن بعض من يكتب يكون همه المال والمادة، فإذا أراد جاءت آية فيها مناسبة من هذه المناسبة أول ما يظهر الناحية المادية فيه هذه الفائدة، هذا ملحد ضعيف. لكن القصد منهم أن الناس يتابعون الطاعات، متابعة الطاعات. ولذا يوم جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحب مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، واصل أسجد صلي كثيرا، السجود مسجد وحده، يعني أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من صلاة النافلة، أكثر من النوافل، لأجل أن تلحق به صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذلك امتدح الله عز وجل أولئك الذين يواظبون على قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي لا يهجعون إلا قليلا، مو ليلة واحدة، من الليل اسم جنس، هذا دأبهم، دائما يواصلون هذا. تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة، أي واصلوا الأعمال الطاعات. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حبوا ما تقرب به العبد إلى ربه أداء ما افترض عليه. الفرائض أحب إلى الله عز وجل أن تأتي بها، إذا أتت بها أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تأتي بما افترض عليه. صوم رمضان أحب إليه من أن تصوم السنة كلها نافلة، وأداء فريضة الصلاة في وقتها أفضل من أن تصلي اليوم النهار كله نوافل. أحب الأعمال أداء الفرائض بأوقاتها. ولا يزال يقول الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها في رواية. هذا الحديث فإذا سألني إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا الشاهد أن يكثر من النوافل، هذا هو المقصود، لأن الآثار تدل على أن العمرة إلى العمرة تدل على أن معنى العمرة إلى العمرة المقصود منها ترداد وكثرة وإتيان النوافل بعضها إثر بعض، لأجل أن يكون الإنسان دائما في جهاد مع نفسه ودائما تحت طاعة الله عز وجل يرغب في مرضاته، فلا يخلو وقت إلا هو تحت عبوديته سبحانه. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به، اسمعنا سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يجعل سمعه لا يستعمل إلا في طاعته. كان فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كان الله سمعه بمعنى أن الله عز وجل، مو معنى أن الله عز وجل حل في سمعه، معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل سمعه في مرضاته يستخدمها في طاعته، وجعل بصره في مرضاته يستخدمها في مرضاته، فإن الله يكون معه فيجعل البصر تحت مرء الله وصنعه يقلبه كيف شاء، فلا يسخره إلا للمرضات، ولا يسخر السمع إلا في الطاعة. شاهد أن المقصود من الحديث حين يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، المقصد منه متابعة الأعمال الصالحة. إذا انتهيت من عمرة فكر في عمرة أخرى، لكن ما تأتي من عمرة ثم قبل أن ينبت الشعر وتأتي بعمرة أخرى، ليس هذا المقصود. المقصود أن الإنسان وراه أعمال. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل إتيان العمرة، لكن شرائع الله كثيرة وفضائلها عظيمة، رغب فيها لأنك إذا قد تجلس ولا تجد من العمل ما تأنس به ويكون لك فيه نشاط، فرغب صلى الله عليه وسلم المرء لأن يتكلف، يبذل المال ويتعب الجسد في مرضاة الله، فتصفو الروح تصفو ويكون وراءها ذلك الأجر العظيم كفارة لما بينهما، أن الله يكفر الذنب الذي بين هذه العمر.